هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحلقة. يا بابا اديني فرصة أقنعك، اديني فرصة للحوار. ده مسكين والله، لا بينام ولا بيرتاح، وليل ونهار بيفكر فيها. نستهل السهرة بحلقة من برنامج لو كنت مكاني، تقديم وإخراج الصحفي والإذاعي ضياء الدين بيبرس الذي اشتهر بلقب بابا ضياء. هنا القاهرة. لو كنت مكاني. لو كنت مكاني برنامج من إعداد وإخراج ضياء الدين بيبرس. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأصدقاء، هذا هو موعدكم معي في برنامج لو كنت مكاني. ويسعدني أن ضيفة الشرف في حلقتنا لهذا المساء هي الأستاذة حنان بسيوني المحامية. المستمعة العزيزة بنتي هه فه سين من المنصورة بعتت لي رسالة ظريفة قوي، بتقول إنها كانت بتتصورني قدام ميكروفون على هيئة معينة. بتقول لي كنت بتصورك رجل طويل القامة عريض المنكبين، لا يتجاوز عمره أكثر من 40 سنة على الأكثر. وبعدين لما شافتني في التلفزيون لقيت إن أنا راجل كبير قوي في السن، ومش عايز أقول قالت إيه بالظبط برضو عشان ما زعلش نفسي. لكن في الآخر بتقول إنها رغم انها ما قدرتش تركب الصوت الذي ألفته على الصورة اللي شافتها، الا انها برضو بتعتبرني ابوها وبتواظب اكتر من الاول على سماع برنامج لو كنت مكاني. اقول لها يا بنتي العزيزة ايه فهسين، انا بشكرك قوي انك انتي هتستمر علاقتك ببرنامج لو كنت مكاني على الرغم من شكلي اللي ما عجبكيش، وانا يسعدني خالص انه يستقر معنى الابوة عندكم، فأنا أب لملايين الشبان، وهذه الصفة تسعدني أكتر ما يسعدني أن أنا أكون شاب وسيم الملامح. الآن يأتي دور المشكلة الوحيدة في هذا البرنامج، مشكلة لطالبة جامعية حنرمز لها باسم هناء. والجديد هنا أن صاحبة هذه المشكلة معانا هنا في الاستوديو. أيها الأصدقاء، بدعوا من نجوم الإذاعة وفنانينها النجوم بحسب ترتيب سماع الأصوات: منى جبر، سرية إبراهيم، كمال ياسين، محمد عبد الجواد إسماعيل، إيمان حمدي، فهمي الخولي، يسرية الحكيم، أمال سالم، محب كاسر، مديحة حنفي. عمي العزيز، دخت تماما لكي أعثر عليك شخصيا لأروي بنفسي مشكلتي أمام الميكروفون ولأواجه ضيوفك بدلا من أن تكتب حكايتي على هيئة تمثيلية. وها أنا ذا في آخر الأمر أكتبها إليك وأمري لله. كنت يا عمي العزيز في الثانوية العامة عندما تقدم لخطبتي أنا وأختي أخواني شقيقان. أختي سعاد حاصلة على دبلوم التجارة وكانت في ذلك الوقت تبحث عن عمل. بس احنا نفسنا سعاد مرات ابننا تقعد في البيت، اللي هتكسبه من الوظيفة هيروح قد مرتين على تكاليفها. عايزين نسمع صوتك يا نشأت. طبعا، ما انا اللي قايل لماما عليه. خلاص خلاص، نسأل العروسة. اللي تشوفه يا بابا. كده يبقى على بركة الله. فاضل نسمع رأي عريس هناء. سمير برضو توبه من توب أخوه. والله يمكن أكتر شوية. أنا الحقيقة نفسي الآنسة هناء تبطل دراسة خالص. أبطل دراسة خالص؟ طبعا، ومن النهاردة بمجرد ما نقرأ الفاتحة إن شاء الله. حيمش من يومك يا سمير. لكن أنا أفضل أستمر في دراستي. لما أكون أنا بتكلم ما يصحش تتكلم يا هناء. أستاذ سمير. أيوة عمي. مش أقله يعني تسيبها تاخد الثانوية العامة؟ والله إذا أمرت بكده يا عمي كلمتك فوق راسي، لكن اسمح لي بعد الثانوية العامة. لا، سمير واخد بكالوريوس تجارة وناوي يتجه للأعمال الحرة، وأفضل إن الست بتاعتي تتفرغ للبيت. إحنا نقرأ الفاتحة وأنا إن شاء الله علي تليين دماغ بنتي. وبدأ والدي يا سيدي يحاول معي ما أسماه تليين دماغي. ما هو يتقبلي كتب كتابك على سمير يا ما فيش دراسة خالص؟ يا بابا يا بابا، اديني فرصة اقنعك، اديني فرصة للحوار. ايه حكاية الحوار اللي انتوا طالعين لي فيها دي؟ ها، انتي هتعرفي مصلحتك اكتر مني؟ يا بابا يا بابا، التعليم سلاح في ايد البنت. شوفي بقى، هي كلمة واحدة، يا تلبسي دبلة سمير يا ما فيش ثانوية عامة وما فيش دراسة، وبرضو هتقعدي في البيت لغاية ما تتجوزي سمير. ولم يكن أمامي يا عمي العزيز إلا أن أطيع. إني أعرف أن شريعة الله تأبى أن تتزوج فتاة رغم أنفها، ولكن ذعري من احتمالي أن أواجه الضياع إذا رفضت الزواج من هذا الشاب سمير الذي نفرت منه من أول نظرة. أقول ذعري من احتمال الضياع، أملى علي أن أطيع إرادة أبي. وكل ما ظفرت به هو أن أبي ضغط على سمير حتى يسمح لي بأن أكمل الثانوية العامة، وبعدها يحلها الذي لا يغفل ولا ينام. هكذا يا عمي العزيز تم إعلان خطوبتي، وتم في نفس اليوم خطوبة أختي سعاد على نشأة شقيق سمير. إيه اللي خلاكي تقبلي تتجوزي الجدع ده يا هناء؟ الجواز اسمه نصيب يا أمينة. أيوة، بس في حاجة اسمها الاختيار. ده إنسان سمعته أسود من قلب كافر. مش ممكن، ده بابا سأل عنه وتحرى عنه كويس قوي قبل ما يقبله. طب والدك ما سألش أبو سمير ليه لما سافر يشتغل في السعودية كتب لنشأة الأخ الصغير توكيل يراعي مصالحه، وليه ما كتبش التوكيل باسم الأخ الأكبر سمير؟ ده اتهام صريح بأنه خايف لابنه يبدد أمواله. عليكي نور، أهو أنت كده فهمتيها وهي طايرة. وإزاي بابا معرفش أن سمير بالشكل ده؟ ساعة القدر يعمل بصر. يا ترى أنت زعلانة مني يا هناء؟ لا لا أبدا، بالعكس، أنا مديونة لك أنك فتحتي عيني على حقيقة سمير. ربنا يعلم أنا بحبك قد إيه، وعشان كده أنا ما بخافش إنك تتهميني بإني بحاول أوقع بينك وبين عريسك. من الناحية دي تطمني، أنا من الأصل مش عايزة أتجوزه لمجرد إنه استعان بوالدي علشان إني أقبله بالعافية. إذن أنت هتخليني أقولك حاجة كمان، استعدي للصدمة التانية. هو لسه في صدمة تانية؟ أيوة، عريسك ما معهوش بكالوريوس تجارة ولا حاجة. إيه؟ يا خبر، انتي متأكدة؟ خليه يوريكم شهادته، وإذا اتضح إنه واخدها يبقى أنا فعلا إنسانة حقد عليه أو مقعتية أو أي حاجة تظنيها. ونقلت الخبر إلى والدي يا سيدي، فكانت إجابته غريبة جدا. وإيه يعني؟ وانتي هتتجوزي ولا هتتجوزي الشهادة؟ لكن يا بابا ده كدب علينا. ما كدبش ولا حاجة، أنا اتفقت معاه يقول كده عشان نقطع عليكي خط الرجع والاعتراض. أنا الحقيقة مش شايف إن الشهادة حاجة هامة عشان الإنسان ينجح في الحياة. على كل حال، سمير دفع لغاية دلوقتي 10,000 جنيه مهر، يعني 3 مرات قد أخوه. يعني حظك أحسن من حظ أختك 100 مرة وبتتمردي. ما هو بالشكل ده يا بابا مش هيسمح لي أكمل دراستي في الجامعة. ومين قالك إنك هتروحي الجامعة؟ ده لما تشوفي حلمة ودنك. يا بابا إذا كان تعليمي في الجامعة مهم إراد قبل ما اكتشف خداع سمير، دلوقتي بقى تعليمي في الجامعة مهم 24 إراد. أنا مش عاوز لمادة، أنا أضرب مصلحتك أكثر منك. يوم الخميس الجاي هيتكتب كتابكم أنتوا الاتنين، أنت واخدك على سمير ونشأت. وتركت البيت يا سيدي قبل يوم الزفاف الموعود ب3 أيام، وفررت إلى بيت عمتي وهي سيدة طيبة القلب، فقدت زوجها الذي كان مديرا لإحدى الإدارات بوزارة الصحة بعد أن أنجبت منه 7 بنات، ومن معاشه المتوسط القيمة ومن بعض إيرادها من صناعة الكعك والغريبة للمحلات الكبرى، تقوم بتربية البنات 7 في ظل حياة لا يمكن وصفها بأنها مسرة أو مبحبحة. رئيفة. نعم رئيفة، أنت بتعصي بنتي علي؟ أنا أعصي بنتك عليك يا رشدي؟ ده كلام غريب جدا. ليه يا أخي؟ ده أنا عندي 7 بنات مرضاش إن أي واحدة فيهم تعصاني. أمال ليه أوياها عندك؟ مش عارف ليه يا رشدي. أوياها عندي لأنها بنت أخويا، لأنها بنتك يا رشدي وانت أعز الناس عندي. أوياها لأني ما قويتهاش، أنا هتدور على حد تاني يقويها. ولأن أبي كان قد قبض الآلاف على سبيل المهر من هذا الشاب الذي يريد أن يتزوجني رغم أنفي، فإنه تراجع أمام شبح إصراري على أن أبقى في بيت عمتي، وتوصلنا إلى حل وسط، هو أن يعقد قراني، يعني يكتب كتابي بدون زفاف حتى أكمل دراستي الجامعية. وهكذا تم كتب الكتاب بينما تم زفاف أختي إلى عريسها نشأة شقيق سمير. ومن يومها وهو من أسعد الأزواج، لأن نشأة زوج صادق محبوب من طوب الأرض. وقبلت شقيقتي أن تتفرغ لبيتها بينما ظللت في دراستي وكأنني أمشي على الشوك. ووصلت إلى السنة 2 بإحدى الكليات، وهي في مدينة تبعد عن بني سويف بلدتنا الأصلية بمئات الكيلومترات، وكان من الطبيعي أن ألتحق بالمدينة الجامعية للطالبات. أفتكر بقى مفيش داعي للعناد أكتر من كده هناء، ويتم زفافنا وبلاش حكاية الشهادة دي. إلا أوله شرط أخر نور يا أستاذ سمير. نعم أستاذ سمير؟ بقى تبقى مراتي شرعا وتقولي لي يا أستاذ سمير؟ لما يتم الزفاف، قصد أقول إذا تم الزفاف يبقى ربنا يحلها. إذا تم الزفاف؟ نكونش بنلعب استغماية ولا إيه؟ هو إيه؟ شغل 3 ورقات؟ وكانت امتحانات النقل على الأبواب، فانصرفت إلى دروسي ونجحت. وجاءت أيام العذاب، أيام أجازة الصيف في بني سويف، وتعرضت لضغوط رهيبة من أجل إتمام الزفاف، ولجأت إلى المراوغة بحجة أني مريضة مرة، ومرة ثياب الزفاف لم تتم بعد، إلى أن جاء موعد الذهاب إلى الجامعة. ده نجوم السماء ربلك، ما فيش جامعة يعني ما فيش جامعة. أرجوك يا بابا فات الكتير ما بقى إلا القليل، اديني فرصة الأول أكمل دراستي. لا قليل ولا كتير، أنا هتبرى منك ولعنك لغاية آخر يوم في حياتك إن ما تمش زفافك على سمير. ودراستي يا بابا دي حاجة يقررها هو. وكان يعني كل كلمة يا سيدي، فقد مزق جميع ملابسي وفرتك كل أحذيتي، واضطررت أن أقترض فستانا من جارة لأذهب إلى القاهرة، حيث فوجئت بأنه سحب أوراقي من الجامعة، فذهبت إلى العميد. يا بنتي ده أبوكي وما قدرناش نقول له لأ. لكن أنا يا سيادة العميد عمري 23 سنة، يعني مش قاصر ومش من حقه يلغي دراستي. في الحالة دي قدمي طلب واشرحي فيه الظروف دي وربنا يسهل. والتحقت يا سيدي بالعافية بالدراسة من جديد، وتعهدت عمتي بأن تنتزع من قوت بناتها السبع ما يكفي لدفع مصاريف دراستي الجامعية وسكني في بيت الطالبات، بينما تهجم علي أبي في بيت الطالبات عدة مرات بعد أن أبى أن ينفق علي، وسدعاني العميد مرة أخرى ليقول لي: اللي بيحصل ده يا بنتي مش كويس لسمعة الكلية ولا لسمعة بيت الطالبات ولا لسمعتك انت شخصيا. وانا في ايدي ايه بس اعمله يا سيادة العميد؟ مفيش طريقة توصلي فيها مع والدك وجوزك للتفاهم؟ انا ما بعتبرش الراجل ده جوزي، اما ابويا فانا بحبه ونفسي يقتنع بان زواج البنت على غير ارادتها يبقى باطل. في الحالة دي لازم تثبت انك مؤمنة بقضيتك بانك تلجأ لمحامي. واجيب منين بس مصاريف القضايا واتعاب المحامين؟ خد الكارت ده باسم محامية مشهورة، وان شاء الله هي كإنسانة هتقبل قضيتك بدون اتعاب تقديرا لظروفك. وفعلا قبلتني السيدة المحامية الفاضلة وكأنها ام رؤوم. يا هناء، المسألة هتحتاج لقضايا مش لقضية واحدة. في قضية الطاعة هتضطري تختصمي والدك وتجرحيه علشان تقنع القضاء بأن جوازك تم على غير إرادتك، وكمان عشان تعززي مركزك لازم ترفعي على والدك قضية عدم تعرض، وحيضطر عشان يدافع عن نفسه أنه يجرحك، وحتخوضي أيام شرسة وصعبة. هذه هي يا سيدي عناصر قضيتي أو مأساتي باختصار شديد. أريد أن أعرف هل وقوفي أمام أبي صح أم غلط؟ أريد أن أعرف هل رفضي أوامره بالزفاف إلى هذا الشاب السخيف خطأ أم صواب؟ أنا حائرة، أرجوك يا سيدي خبرني بالله عليك ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ الآن أنا أدعو صاحبة المشكلة إنها تقف قدامنا وإن إحنا نناقشها وإن إحنا نحاورها، وبدعوكم الأول لكم في حي. قربي يا بنتي من الميكروفون. أنا مش هسألك عن اسمك لأن طبيعي، بالعكس إحنا اديناكي اسم مستعار مش كده؟ ممكن تعلي صوتك؟ عالي. المشكلة في مجملها هي مشكلتك زي ما عرفتيها عليا؟ طيب. تحبي نناقشك فيها قدام الميكروفون؟ جوهر مشكلتك انت بتسألين على ايه؟ يعني اعمل ايه في تعمل ايه في هذه المشكلة؟ عايزة حل ايه؟ انت عايزة خاصة وهم منعيني من اتم دراستي. منعينك من اتم دراستي؟ اتم الدراسة. انت سنك كام؟ 23 سنة. سنك 23 سنة. طيب، يعني هو مش عارف اذا كانوا يملكوا منعوكي من دراستك ولا لا، انما احنا دلوقتي انت بتطلبي هل تختصمي اهلك وتخلفيهم ولا لا؟ وأكمل دراستي ولا أطوعهم وأسيب دراستي؟ وأروح لهم وأتجوز وأطوعهم في اللي هم عايزينه، بالرغم من واثقة إن أنا مش هقدر أعيش مع الإنسان ده. أنت واثقة مش هقدر تعيش مع الإنسان ده؟ أنت وافقتي على جوازك منه؟ ما أنا وافقت على أساس إنهم هيخلوني أكمل. يعني موافقة مشروطة. مش عارف، أنا هأجل التعليق على حكاية الموافقة المشروطة دي في الآخر لما نستفتي ضيفة حلقتنا النهاردة الأستاذة حنان بسيوني. لكن قبل ما نلجأ لضيفة الشرف، مين يحب يكلمها أو يحاورها أو يقول رأيه في المشكلة؟ يعني أنا حدعي الدكتور ممتاز قدامك صاحبة المشكلة، هي تقول لها إيه؟ يعني أنا عايز أعرف، يعني هل فعلا لو أنت قدرتي او اتيحت لك الفرصه انك تكملي الدراسه، انا متصور ان ده سهل جدا، يعني على اساس ان انت قاعده في بيت طالبات اعتقد التكاليف بسيطه، واللي بيعولها عمتها وبعدين ممكن تاخد قروض من بنك الطلبه في الجامعه، اعتقد ان هم ممكن وبعدين في برضو يعني الخدمات الاجتماعيه في الجامعه، اعتقد ان دي كلها ممكن بتقدم رعايه وممكن الكتب والحاجات دي، يعني حكايه ان من النحوه الماديه ما اعتقدش ان في مشكله، انما هي المشكله هتبقى مشكله اجتماعيه، يعني موقفها مشكله نفسيه ومشكله انسانيه بالظبط كده، موقفها من المجتمع اللي بتعيش فيه لما يعرفوا ان في مشاكل بينها وبين اسرتها، او مشكلتها مع قرايبها، مشكله مع قرايبها لما هيبصوا لها على انها ابنه عاقه، فهل انت فعلا هتقدري تواجهي هذه المشاكل بدون مساعده؟ لا بس مساعدة؟ صراحه هم مش بيبصوا لي بالنظره اللي حضرتك بتقول عليها، بل هم معايا في المدينه بيحترموني جدا وبيقولوا ان انت بتحاربي من اجل التعليم وكده، ودي حاجه حلوه. هم في المدينه عارفين مشكلتك؟ اه بعض المشرفات. لانه حتى عميد كليتك قال لك انت جايبه لنا مشاكل او دي مش كويس لسمعتك او حاجه زي كده. لا هو العميد حلها على اساس قال لي ما تسيبيش دراستك. اي العميد قال لك ما تسيبيش دراستك. قال لي ما تسيبيش دراستك، والمسؤول يعني هو السنه دي اللي هو خطيبي ده راح يسحب ورق من الكليه، فكان المسؤول عنده فكره فرفض. طب هو ما فيش وسيله لاقناع الاب ده؟ يعني اذا انت مثلا تعرضت يعني على دكتور امراض نفسيه او انت او مشرف اجتماعي بتوعك، لو حاولوا يتكلموا مع الاب او حد من العيله، في ناس كتير كل اللي يروح له من العيله يقول له طب انت عاوز تاخدها لبنتك، يشك في حاجه تانية. يعني لما لبنة. يروح حد يتوسط يفتكر ان له مصلحه عاوزني له مصلحه في الموضوع هذا. وبياخد كل انسان يروح يكلمه عني عدوله. ما بيدلوش الفرصه ان يتكلم. وانت بتحبيه في اعماقك، يعني احساسك ناحيه والدك ايه؟ لا انا بحترمه طبعا. ده انت بتحترمي والدك. الاول انا بحيي هذه الابنه اللي رغم كل جرى لها بتقول علنا انها بتحترم والدها. طيب ندي فرصة لزميلنا المخرج المسرحي المتمكن أستاذ فهمي الخولي إنه يقول لنا رأيه إيه في المشكلة دي. هو أنا شايف دلوقتي وممكن إنك تكلمها مباشرة، يعني بالصورة دي، يعني بظهورك وإعلانك عن شخصيتك في أمام الميكروفون بالنسبة لخطيبك أو جوزك، أنا بعتقد إن ما بقاش فيه مشكلة لو كان هو إنسان يعني بيحترم بس نفسه. احنا خبينا كل ما يتصل بالتعريف عليها. بس خلاص هو عارف صوتها وعارف انه هو المقصود بالمشكلة ديت، واي انسان عنده احساس بكرامته وبرجولته وعنده شيء من الانسانية لازم يعني يفك الارتباط ده ويحاول ان هو يقول لها تفضلي شقي طريقك ويبحث عن انسانة تانية. انا بعتقد انه هيعمل كده لو سمحت. اقول فاذا ركب رأسه ولم يفعل خلاص. ده هقول لحضرتك انا كلمته اكتر من مرة، كلمته اكتر من مرة، بس بعد كده بعد اذاعة المشكلة دي انا بعتقد ان اي بني ادم، واعتقد ان هو يعني لو انسان عنده شيء من الكرامة هيقولك مع السلامة ويطلقك ويسيبك تكملي دراستك. عايز اقول ايه ايمان؟ انا عايز اقول حاجة. دلوقتي الشخص ده اللي تقدم لها اساسا معهوش بكالوريوس، اللي هو متجوزها فعلا، فلا يمكن هيسمح لها بالتعليم. فهي مجرد ما بيشوفها انها ماشية ومصرة على التعليم بيزداد عناده معاه. هي تحاول، هي فاضل لها، انت فاضلك سنة. حاولي خلال السنة دي تؤجلي الزفاف باي طريقة، بحيث ان انت لو خدتي البكالوريوس تقدري تنفصلي تماما عن اسرتك وتكملي وتشتغلي وتعيشي مستقلة وتقدري تحتكمي الى القضاء. ما تخافيش لما هتتخصمي مع اهلك او هتتخصمي معاهم، الاهل عمرهم ما بيغضبوا عن الشخص طول عمره، في النهاية اهلك هيدركوا بعد مرور الزمن ان انت كنت على حق، وهترجع العلاقات بينك ومن اهلك كويسة، لكن الشخص ده غير امين عليكي اطلاقا بعد كده. انما تحاولي دلوقتي بالمسايسة والهدوء ما تظهرلوش انك احسن منه او انك متفوقة عنه او انك متعلمة عنه، لا اظهري ان انت اقل منه، هيبقى بالمسايسة والملينة والهدوء ممكن ينفصل. ما انا بقول لحضرتك انا ماشية كده من سنة اولى جامعة. استمري. اللي واضح انهم بيحاولوا يدخلوني في الصيف، يعني بعد الامتحان، على اساس بيبعتوا لي يقولوا لي تجهزها نيجي ناخدك بعد الامتحان. انت دلوقتي في السنه انهي؟ انا في ثالثه لسه. باقي لي سنه رابعه، فانا بقول اعمل ايه على اساس يعني اروح منهم فين على اساس بعد ما خلصت. الحقيقه انا هعمل مواجهه بينكم انتوا الاثنين، صاحبة المشكلة الأصلية وصاحبة المشكلة التي جسدتها ببراعة واقتدار الفنانة منى جبر. بدعوكم أنكم تعملوا المواجهة اللي تفيد صاحبة المشكلة واللي تنور الجمهور اللي بيسمعنا دلوقتي. فضلي يعني اسمحي لي هقولك يا هناء، على اعتبار ان احنا سميناها هناء، كل الزملاء والاساتذه رايهم ان انت ما تتجوزيهوش، وده رايي انا الشخصي، بس ما حدش ادالك الحل ازاي ما تتجوزوش. انا رايي الشخصي ان تحاولي انت النهارده عندك 23 سنه، في سنه ثالثه جامعه، تحاولي تدوري على شغل، دي نمره واحد، عشان تقدري تتحملي مواجهه الحياه السنتين اللي فاضلين لك. وبعد كده لازم تفهمي ان انت هتخشي في مواجهه ضاريه مع هذا العريس اللي هو متمسك. قصدك تقولي مواجهه من ناحيه القانونيه؟ من ناحيه القانونيه طبعا هتردن عليها الاخت فيما يتعلق ان هو لو طلبها طاعه والناشز والحاجات دي، طبعا هي هتردن عليها باقتدار، بس اعتقد ان حسب معلوماتي الضئيله القانونيه ان طالما هي موظفه مفيش قهر في الطاعه. ما تفضلي حضرتك معانا يعني. طيب يعني احنا بندعو دلوقتي كمان الاستاذه حنان بسيوني ضيفه الشرف في هذه الحلقه بصفتها محاميه انها تتدخل في هذا الحوار. بالنسبه هنتكلم الاول بالنسبه على الزواج المعلق على شرط. لا يوجد زواج معلق على شرط، طالما هناك اجابه قبول يبقى ما فيش حاجه اسمه زواج مشروط. دي اول لا ما انا عارف ان ما فيش زواج مشروط تماما، انما هو يعني هي عايزه تقول ايه؟ انه هو كانوا متفقين انه هيسمحوا لها تكمل تعليمها، وعلى هذا الاساس قبلت الزواج. ما كنتش انا مع حضرتك بس في عقد الزواج، فالزواج سليم. عقد الزواج سليم وغير مشروط. اما بالنسبه لدعوى الطلاق او الاعتراض او الانذار، هنتكلم الاول عن انذار الطاعه. لما هو يعمل الانذار فهي بتقيم اعتراض على هذا الانذار. طبعا بيكون من ضمن اسباب اعتراضها بتكون ان هو غير امين عليها نفسا ومالا، وهو غير مؤتمن على تكمله الحياه بينهما. دي اول حاجه. اما بالنسبه للطلاق فممكن ترفع دعوه طلاق للضرر، عدم التكافؤ ودخول الكذب في اول الحياه الزوجيه، وهي بالصيغه اللي احنا سمعناها من الزميله. الزميله مين؟ الاخت اللي هي هناء. صاحبه المشكله. صاحبه المشكله. وهناء ده اسم مستعار. ايوه. فإن الحياة مش هتستمر بينهم لأنها أصلا مش مستعدة نفسيا، وهي بالنسبة للناحية القانونية هتمشي والدعوة هتمشي سليمة ومش هيحصل فيها أي ضرر، ومفيش اختصام للوالد في دعوة سواء الاعتراض أو الطلاق. أما بالنسبة للأهل فهم مع الوقت بيرجعوا متفاهمين تاني مع البنت. لا أنا فهمت الاختصام إن هتضطر إن أبوها هيبقى ضدها. انت والدك هيبقى ضدك ولا لا؟ يا هقول لك يا هناء مؤقتا. والدك هيبقى ضد اذا في اختصام. في اختصام ده بينها وبين الوالد، لكن مش برفع دعوه يا استاذ ضياء. يعني مش هترفع دعوه على والدها لانه مع الوقت هيقتنع ان هي سليمه طالما ما جاش بالود. ده في حد اشار عليها التعرض. ترفع دعوه عدم تعرض؟ لا عدم تعرض باعتبار انه حاول يمسح. هقول لحضرتك حاجه، باعتبار انه حاول يسحب ورقها. الوالد لا يملك، ده هي عندها 23 سنه يعني بالغه سن الرشد، ولا في سحب اوراق جامعه، وممكن هي تقيم الدعوه. وتمزيق الهدوم. وتمزيق الهدوم معلش، ده والد ده بقى بسلطته عليها، لكن هي بالنسبه للدعوه بتاعتها ممكن تسير فيها لوحدها. ده انسانه بالغه سن الرشد 23 سنه وممكن تكمل تعليمها، وبايد راي مدام منى في انها ممكن تشتغل وتساعد لانها تتحمل مسؤوليه الحياه وحدها. هو ده الحل الوحيد، انها تقدر تعمل اللي حضرتك قلتيه ده كله. لازم تبقى معتمده اولا على نفسها. يعني نقول لها بلغة عربية شديدة الوضوح، الزفاف ده يجب ألا يتم. صح؟ هو ده السليم. انت رأيك سمعاني هنا؟ يعني الزفاف ده يجب ألا يتم. هكذا يأتي وقت انتهاء البرنامج، وما زالت أمامنا ردود سريعة كثيرة. إذن ليس أمامنا إلا أن نلجأ إلى مجلة أكتوبر كالمعتاد. أيها الأصدقاء أشكركم وإلى اللقاء. كنتم سيداتي وسادتي مع برنامج لو كنت مكاني. تسجيل علي حسن، مونتاج سيد كامل. لو كنت مكاني برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بيبرس. عزيزاتي وأعزائي الأوفياء للإذاعة المصرية، الآن مع تمثيلية الخنكة زمان، تأليف أمين الصاوي، إخراج علي محمود. في الخنكة زمان، تمثيلية من تأليف أمين الصاوي وإخراج علي محمود. ايه يا استاذ لطيف، شفت العروسه؟ يا ريتني يا سيدي ما شفتها. ليه بقى؟ هي وحشه يا سي خلفاوي؟ دي مش وحشه وبس، دي بلوه مصيبه، وغير كده بقى يا سيدي فوق الاربعين. وماله يا اخي؟ وماله ازاي يا بني ادم؟ انا عندي 28 سنه، اتجوز دي بس ازاي؟ تتجوزها، تتجوزها يا سي لطيف، لانها اختي المدير العام للشركه، الشركه اللي حضرتك بتشتغل فيها موظف صغير. المدير العام، المدير الخاص، ولو انا لا يمكن اتجوزها، لا يمكن، مفهوم يا سي خلفاوي افندي؟ بذمتي يا شيخ، بذمتي انا لا شفت ولا حشوف واحد اعبط من حضرتك. عشان ايه بقى؟ يا سلام سلم، يا سلام لو ما كنتش انا متجوز. كنت اتجوزتها وعشت معاها في منتهى السعاده والهناء. السعاده والهناء مره واحده؟ أي والله. ليه؟ عشان ايه؟ دي تمتلك حوالي 30 فدان وعمارة 10 ادوار. ايوه برضو يا خلفاوي يا اخويا، بس انا يعني. وما تنساش حاجه مهمه جدا، انت بقالك يا سي لطيف 6 سنين موظف في الشركه دي، لا ترقيت ولا خدت علاوة. ايوه صحيح، بس يعني. يعني يعني ايه ويعني ايه؟ يوم ما تتجوزها عينك ما تشوف الا النور، هتبص تلاقي نفسك بقت فوق فوق قوي. الحقيقة يا خلفاوي وفندي، انا عاوز اترقى، انا عاوز اعيش كويس. خلاص وافق على الجوازة دي، وانت تترقى وتعيش احسنها عيشة، تعيش في مستوى المدير بتاعك يا عبيط. ثم يعني يا لطيف، النساء دول جايز اللي بتقول عليها وحشة تكون روحها جميلة، أخلاقها عالية، طباعها حلوة. على العموم أنا هفكر. لا تفكر ولا تتعب نفسك، وما عليك يا حلو إلا تدخل تقول لسيادة المدير إنك موافق. كده هو خبط لزق. خير البر عاجله. آه، ولا فيش داعي بقى تتلكع وتضيع الفرصة. فرصة إيه؟ فرصة الترقية يا عبيط. اصلا انا عارف بقى بيني وبينك ان فيه وظيفة رئيس قلم هتخلى في الشركة، وعبد العال فندي زميلنا حاطط عينه عليها وبيقول انه احق الناس بيها. طبعا، ما هو بقاله 20 سنة في الشركة دي. 20 سنة و30 سنة مش مهم، المهم ان صلتك بالمدير العام تكون حسنة. وما اظنش في احسن بقى من انك تبقى جوز اخته. فعلا، انما يعني. يا سلام عليك يا اخي، يا سلام، انت دايما متردد كده، جمد قلبك يا شيخ وادخل للمدير قول له انك موافق. طيب خش انت وقول له، وتفهم كمان على حكاية رئيس القلم دي. ها، حاضر يا سيدي. رئيس قلم النهاردة ومدير إدارة بكرة، غير الأطيان والعمارة. برضو مسألة تستاهل. تستاهل فعلا. يا عم حسين، فنجان القهوة مظبوط يا عم حسين؟ ولا أقولك بلاش قهوة، هات واحد شربات سكر زيادة. طبعا يا سعادتي البيه المدير ده واقع في حبها من ساعة ما شافها. ده مسكين والله، لا بينام ولا بيرتاح، وليل ونهار بيفكر فيها ويقول امتى بس ربنا يتمم بخير ويتلم شمله على الجوهرة المكنونة والعروسة المصونة اللي هتسعده وتهنيه. ما كانش باين عليه يعني لما شافها. معذور يا بيه معذور. ازاي بقى؟ خجول خجول بطبعه. والمقابلة كانت في حضور سعادتك يا سعادة البيه، وسعادتك تبقى المدير العام للشركة، وهو حيالله موظف صغير في الشركة. طيب ما جاش معاك ليه دلوقتي علشان يقول لي بنفسه انه موافق؟ قلت لسعادتك يا سعادة البيه انه خجول. وعلى العموم انا وهو واحد. واحد؟ لا، الا في الجواز يا خلفاوي. مفهوم يا سعادة البيه مفهوم. وبالمناسبة دي انا عندي اقتراح احب اقوله. قول يا خلفاوي. لطيفة فندي مكسوف ومتردد في الموضوع ده علشان الفارق الكبير بين مركز سعادتك ومركزه، وأنا بقى محسوبك العبد لله. عندي حل للموضوع ده. إيه هو؟ في يا سعادة البيه يعني وظيفة رئيس ألم كده هتخلى اليومين دول، ولو أمكن يعني إنه يتأيد عليها تبقى المسألة قريبة، يعني قريبة من بعضها يا سعادة البيه. ده اقتراح معقول جدا. اكتب مذكرة بالموضوع ده وخلي لطيف أفندي يجيب الشبكة ويجي يقرأ الفاتحة علشان أخدمه بقلب جامد. أمرك يا سعادة البيه أمرك. بس يعني أنا كنت عايز أفكر سعادتك يعني بموضوع ترقيتك أنت كمان. فاكره وحنفذه في الوقت المناسب. متشكر يا سعادة البيه، ربنا ما يحرمناش من عطفك. صباح الخير يا خلفاوي فندي. صباح النور يا عبد العال فندي. طمني، عملت ايه في الترقية اللي طارت منك؟ كتبت مذكرة تفصيلية لسعادة المدير العام. يا خبر زي بعضه، بتكتب مذكرة ضد لطيفة فندي لسعادة المدير العام؟ انت ناسي انه بقى خطيب الست اخته؟ ايه ست اخته ست خالته، ده مالوش دعوه بالشغل. انا بقالي هنا 20 سنة واحق الناس بالترقية دي. انا بشتغل ليل نهار، عمري ما اتأخرت دقيقة واحدة عن العمل عن مواعيد الشغل، ومع ذلك ما ترقاش ويترقى هو. هو اللي داير على كيفه وعمره ما جه الشغل في معاده. على رأي المثل، يا بخت من كان النائب اخو مراته يا عم عبد العال. ده الجرس بتاعه لازم هيكلمك على المذكرة اللي قدمتها له. وايه يعني لما يكلمني وانا خايف منه؟ يعني ده انا راجل على حق ولا اخاف الحق لو ما تلاقي. حياة ابوك ما تزودش معاه احسن، ده راجل غلس ونابو زارق. زارق مزارق، انا لازم اخد حقي، لازم اترقى رئيس قلم ولطيف يرجع كاتب زي ما كان. طب روح شوفه بقى عايز ايه. ايه المذكرة دي يا افندي؟ ما هو ساعدتك قريتها. انا مش فاضي علشان اقرا الكلام الفارغ ده. المذكرة دي انا هحفظها المرة دي وحسامحك، لكن المرة الجاية مش هيحصل لك. طيب يا سعادة البيه، انا راجل شغال ومواظب على عملي، ومش ممكن يكون جزائي على كده اني اتحرم من الترقية ويفوز بها لطيف افندي اللي عمره ما جه شغله في مواعيده. جرى ايه يا افندي؟ انت كمان مش مكتفي بانك مقدم مذكرة زي دي، جاي كمان تطعن في زميلك؟ اعمل ايه بس يا سعادة المدير؟ ما هي الترقية دي في غير محلها. وانت مالك؟ هو ده شغلك؟ تجيش تعمل مدير بدالي احسن؟ يا سعادة المدير، انت تروح على مكتبك وتشوف شغلك من سكات احسن لك. يا سعادة المدير برضو ما هوش ولا حاجة، على مكتبك يلا. حاضر يا سعادة البيه، هروح مكتبي وهشوف شغلي بس كده. حاضر. اسمع. نعم. الحالات اللي كلفتك ببحثها الصبح وتقديم تقرير عنها، عملت فيها ايه؟ اديني بشتغل فيها. وناوي تخلصها امتى؟ دول 150 حالة يا سعادة البيه، يعني شغل 5 ايام على الاقل. انا عايز تقاريرهم حالا. بس يعني لو لطيفة افندي ساعدني تاني. انت مش عايز تسيب سيرة لطيفة افندي ليه يا افندي؟ انت هعمل ايه بس يا سعادة البيه؟ ما انا مظلوم وهو سبب في ظلمي. اسمع، السيرة دي ما تتفتحش مرة تانية، والحالات دي تكون عندي بكرة الصبح. بكرة الصبح؟ هو ده معقول؟ أنا قلت كلمة ولازم تتنفذ. عارف بكرة يوافق إيه؟ بكرة الأربع. أيوة، 11 يناير أي سنة 1952 يا سعادة البيه. حاضر، هنفذ الشغل علشان تعرف إننا ناس شغالين وقدها وقدود. أعوذ بالله، موظفين إيه دول؟ كلام ايه اللي بتقوله ده يا لطيف؟ لا عبد العال ولا 20 زي عبد العال يقدروا يسحبوا الترقية منك بعد ما وافق عليها مجلس الإدارة. ما هو طبعا بيقول طبعاً. الموظفين يا سعادة البي انه قدم شكوى. ايوه، قدم لي مذكرة وانا حفظتها. تسلم يا اخويا، تسلم وتعيش لاختك يا رب. اقل منها يا منيرة، ده انت اختي العزيزة ولطيف خطيبك. ان ما كنتش حاجة ملكم حاجة من مين بقى؟ يعيش يا اخويا. متشكر قوي يا سعادة البيه، بس يعني هو بيقول انه قدم مذكرات تانية. ولا يهمك، الموضوع اتثبت خلاص وانت استلمت الوظيفة الجديدة. ايوه صحيح يا سي لطيف، ده انت استلمت الوظيفة الجديدة، يعني يعني المسألة على رأي سالم اخويا تثبتت. انا من رأيي نسيب الموضوع ده ونتكلم في المهم احسن. معلوم، نتكلم في المهم احسن. انا تحت امرك. ايوه، انت عايز نكتب الكتاب امتى؟ والله الرأي رأي سعادتك. انا بقول يعني خير البر عاجله. مظبوط كلامك يا اخويا، مظبوط. والنبي هو في احسن من عاجله في الحاجات دي ولا ايه يا سي لطيف؟ خلاص اللي تشوفوه. يعني يوافقك الخميس الجاي مثلا؟ ها كده هو على طول ده الخميس الجاي، يعني بعد بكره. ايوه طيب، وهو كذلك الخميس الجاي. يعني انت مستعد؟ الامر لله، مستعد، مستعد يا سعادة البيه. على فكرة انا عايزة حفلة تنضرب بها الامثال. حفلة؟ ايوة حفلة، حفلة عظيمة فيها رقص ومزيكا واغاني ومنالوجات. والزومة ايه الحفلة يا منيرة؟ لا يا اخويا دي لابد عنها، انا عايزة افرح نفسي، عايزة ليلتي تبقى ليلة بيضة منورة. وما تخافش يا سالم يا اخويا، ما تخافش، الحفلة على العريس. مش كده يا سي لطيف؟ والله انا مش عارف، دي اول مرة اتجوز فيها ومليش خبرة بالمسائل دي. انا مش غرضي على العريس ولا علينا، انا غرضي يعني بلاش منها خالص. ليه بقى يا سالم يا اخويا؟ هو انا يعني كان مالي علشان ما تعمليش حفلة ليلة فرح؟ يعني انت موافق على حاجة زي دي يا عريس؟ الحقيقة يا سعادة البيه انا ما اقدرش اوافق على حاجة سعادتك مالكش غرض فيها. يبقى بلاش حفلة خالص يا ست منيرة، بلاش. سالم انت بتتحكم فيا كده ليه يا سالم؟ يا عيني على ميلة بختك يا منيرة، يا عيني يا ليا. طيب طيب طيب، بس بس بس بس ما تزعليش، ما تزعليش، هنعمل لك حفلة يا ست منيرة. النبي عايزين حفلة عظيمة يا لطيف، عايزين حفلة عظيمة. امرك. صباح الخير يا سعادة المدير. ايه ده يا افندي، وكالة من غير بواب؟ ازاي تدخل من غير ما تستأذن؟ لا مؤاخذة يا سعادة البيه، اصل انا خلصت التقارير وجاي فرحان عشان اقدمهم لسعادتك. خلصت التقارير؟ ايوه يا فندم اهم. وريني كده. اتفضل يا سعادة البيه، اهم اتفضل. شوف شوف سعادتك الشغل السليم الممتاز. ويعلم ربنا ان انا ما نمتش ولا ارتحت من ساعه ما كنت هنا امبارح لغايه دلوقت. ايه ده؟ تعال هنا. نعم. ايه ده؟ دي نقطة حبر يا سعادة البيت. وقعت من الولد وهو بيملالي الألم حاكم. أنا مليت الألم 5 مرات في الشغلانة دي. ولد مين ده اللي وقعت منه نقطة الحبر؟ ابني ابني يا سعادة البيت، ابني ابن الكبير. ما هو أنا أصلي عندي 7 أولاد. آه، أنت بتجيب ولادك كمان في المكتب؟ لا يا سعادة البيت، لا يا لا يا سعادة البيت، أنا كنت بشتغل في البيت عندي. بتقول إيه؟ آه، كنت بشتغل في البيت عندي يا سعادة البيت. اسمع اسمع. نعم. اقعد اقعد هنا. هقعد يا هقعد يا سعادة البيه. جاوب على كل كلمة اقولها لك. حاضر يا سعادة البيه. هل اخذت ملفات الشركة الى بيتك امس؟ اجل اخذتها. ولماذا اخذتها الى بيتك؟ لكي اتمكن من انجاز المذكرات المطلوبة في موعدها. ألا تعرف أن التعليمات تمنع خروج الملفات من مقر الشركة إلا بالطريق الرسمي؟ أعلم، ولكن ما لكنش ولا حاجة. تعال. نعم. خد امضي هنا يا أفندي. أمضي على إيه يا سعادة البيه؟ على التحقيق. تحقيق إيه؟ الله، التحقيق اللي عملته معاك دلوقتي. حرام كده يا سعادة البيه، حرام والله العظيم حرام، ده ظلم ده يا عالم. مش عايز دوشة، امضي. وشرف النبي، ما انا قادر اقف قدامك يا سعادة البيت، انا تعبان خالص يا سعادة البيت، تعبان وعيان. جرى ايه يا عبد الهان؟ جرى ايه؟ ازاي يا راجل بترفع صوتك على سعادة البيت مدير الشركة؟ من الظلم يا خلفاوي، من الافتراء يا اخي. انت اللي ظلمت نفسك بنفسك. ابدا، انتم اللي ظلمتوني وحرمتوني من الترقية. واخرة المتمة عايزين تودوني في داهية، وانا في رقبتي 7 عيال يا عالم، 7 عيال غير امهم. طيب بطل غلبة بقى وامضي هنا على الورقة دي من سكان. يعني يعني يعني مفيش فايدة. لا مفيش فايدة. ورقة؟ شي الله يا ورقة. اتفضل يا سيدي، اتفضل يا سعادة البيت، اتفضل، ادي الورقة اهي. وكمان بتقطع الورقة. طيب انا هعرف شغلي. اعلى ما في خيلك اركبه. ايه ده؟ عبد العالي اتجنن يا سعادة البيه المدير. ايوه، فقد عقله. سعادتك لازم تتخذ اقصى الاجراءات معاه. طبعا طبعا، ده شتمني شتمني انا شخصيا، انا لا يمكن اسكت على كده. ما انا سامعه يا سعادة البيه، ده انا سامعه بودان اللي هياكلها الدود دول، وهو بيقول لي سعادتك يا ظالم. كويس، علشان تبقى انت شاهد كمان. يا سلام يا سعادة المدير، ده انا بحلف بعدلي ونزاهة سعادتك، ده انا بقول لو تجسم العدل رجلا لكنت انت ذلك الرجل. يا عبد العال افندي. عاوز ايه يا خلفاوي افندي؟ عندك خصم 3 أيام يا حبيبي. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، ده احنا لسه بنقول يا هادي. عشان ايه بقى يا سيدي؟ الامر هو على مكتبك، اقراه وامضي بالعلم وانت تعرف ليه. طيب نقرا الامر. لذلك قررنا مجازاته بخصم 3 أيام من مرتبه. ليه؟ انا يتخصم من مرتبي 3 أيام ليه؟ انا اتحرم من الترقية ويتخصم مني 3 أيام وخطيب اخته؟ يا اخي بطل بقى. خطيب اخته، خطيب اخته ايه؟ هو انت ما قدامكش سيرة غيرها؟ ابطل ليه؟ مش هي دي الحقيقة؟ مش الحقيقة انه مدلع خطيب اخته على حسابنا كلنا؟ الحقيقة انت غلطان ومجنون كمان. انا مجنون؟ انا ادي اخرة اخلاصي في العمل وامانتي وحرق دمي. لا، اخرة طولة لسانك يا عبد العال وتدخلك فيما لا يعنيك من امور الشركة. حتى انت يا خلفاوي؟ ايوه حتى انا يا عبد العال. طيب انا مجنون؟ مجنونة. لازم انتقم منك. لازم انتقم منك انت وهو دلوقتي حالا. تعالوا يا خلفاوي، ده باين له اتكلم بصحيح يا خلفاوي. اعمل ايه بس يا سعادة البيه المدير؟ ما هو زنقنا جوه الاوضة وواقف على الباب، عيني حطوه اشارة. طب اسمع، نادي على حد من الموظفين ينجدنا. ما حدش هيقدر ينجدكم مني النهاردة، انا لازم انتقم للترقية ل3 أيام لكل حاجة عملتوها فيا. وبعدين يا سالم يا اخويا حصل ايه؟ بس فالموظفين اتكتروا عليه وكتفوه، ودكتور الشركة جا وقرر ان عنده حالة عصبية خطيرة. وقدر يعالجه منها؟ لا، ده حوله على مستشفى الامراض العقلية. لا حول الله يا ربي، وراح المستشفى. كتبنا له جواب في ساعتها ولطيف تطوع لتوصيله. توصيل الجواب؟ الجواب عبد العال. يا لهوي، توصيل عبد العال. طب ولطيف ماله بيه بس يا سالم يا اخويا؟ يوصلوا علشان ايه بس؟ قريته يا ستي كان متأثر قوي لحالته، ولا هنش عليه يسيبه الا لما يطمن عليه. يا خبر زي بعضه، ده فضل يأجل في كتب الكتاب كذا شهر، وبعدين كنا هنكتبه بكرة يا سالم. ده حتى انا دعيت كل الناس ورتبت كل حاجة يا سالم يا اخويا. طب وماله؟ فيها ايه يعني؟ فيها ايه؟ فيها ايه ازاي يا سالم؟ جايز عبد العال ده يطلع جنانه عليه. لا اطمني اطمني، زمانه جاي. هما راحوا بقالهم قد ايه؟ ما فيش ربع ساعة، تلاقيهم لسه في السكة. فين يا لطيف؟ للدكتور يا عبد العال. عشان ايه؟ علشان يعالجك، اصل اعصابك تعبانه شويه. ابدا بالعكس، انا اعصابي زي الحديد، انا مش محتاج دكاتره ولا علاج. وماله؟ اهو زياده الخير خيرين. لكن ده احنا رايحين على مستشفى ما هو الدكتور اللي احنا رايحين له بيشتغل هناك. الله، هو انا مجنون صحيح؟ ابدا، المساله ان اعصابك تعبانه شويه، ودلوقتي الدكتور يديك اجازه اسبوع ولا اتنين تريح اعصابك فيها. بس يا أستاذ وافن، خد يا أستاذ الأجر. يلا عبد العال تعال من هنا. حاضر يا لطيف، بس أنا لي عندك رجاء. رجاءك أمر يا عبد العال. ما تسيبنيش وتمشي، خليك معايا لما تطمن عليا وتروح تطمن عيالي. حاضر يا عبد العال، أمرك يا أخويا. أنا هستناك على باب الدكتور، وانت خد الجواب ده وادخل. يمكن مسألة ما تحتاجش علاج ولا حاجة. على الله. الدكتور موجود يا حضره؟ ايوه يا فندم، اتفضل. اوعى تمشي وتسيبني يا لطيف. لا اطمن، انا منتظرك هنا لحد ما تخلص وتطلع. متشكر. ادخل. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام يا فندم. انا لطيف، موظف بشركه الف بيته، ولنا زميل مسكين حصلت له حاله لطف كده على غفله، والشركه كلفتني اوصله لحد هنا واسلم الجواب ده لسيادتك. اتفضل. مرسل لسيادتكم مع مندوب الشركه لطيف المريض عبد العال فهمي، ومرفق بهذا تقرير دكتور الشركه رجاء اتخاذ اللازم وشكرا. وفين هو المريض؟ منتظر بالباب يا فندم. علوان؟ نعم يا دكتور. على الباب مريض اسمه عبد العال فهم. هو مسمي نفسه لطيف. وديه لعزل على بال ما جا تشف عليه. حاضر يا دكتور. حضرتك الاستاذ عبد العال؟ لا انا اسمي لطيف، عبد العال جوه عند الدكتور. مظبوط، تمام، اسمك لطيف وانت لطيف. اتفضل بقى معانا. على فين؟ على الاستراحه، عشان تنتظر لما عبد العال اللي جوه عند الدكتور يخلص اجراءات الكشف. طيب ودي هتطول؟ طبعا هتطول، دي حالته وحشه قوي بعيد عنك. طيب مدام وحش قوي بقى وحتطول، استأذن انا بقى. تستأذن ازاي يا استاذ لطيف؟ اصلي مستعجل. وانا كمان مستعجل. زكي. ايوه. منير. ايوه. يا ابو العينين. ايوه. زبون جديد وصل. انت جاي انتوا عايزين ايه؟ ولا حاجه، هنلبسك القميص ده بس. قميص ايه يا جدع انت؟ اوعى انت وهو، اوعى. شدوا حيلكم يا رجاله. مات. لا لا لا، انتوا مغلطانين، مش انا المجنون، عبد العال هو المجنون. ما انت عبد العال. ابدا، انا لطيف والله. شيل يا جدع انت وهو على العسل. انا لطيف والله يا عالم، انا لطيف يا ابو، انا لطيف يا ابو. وبعدين يا سالم يا اخويا، وبعدين يعني دي الساعة بقت 12 بعد نص الليل ولطيف ما رجعش لسه. واحناش عرفنا، مش جايز روح على بيته مثلا؟ لا ابدا ما روحش بيته. ايوه، يعني شعرفك بس. انا بعتله، اهله قالوا انه مش موجود عندهم. يمكن راح مشوار، قصدي يكون راح مثلا يشتري حاجة لزوم كتب الكتاب. الله، انت ناسيه اني كاتب كتابكم بكره ولا ايه؟ ناسيه؟ ناسيه ازاي يا سالم يا اخويا؟ لا ده انا فاكره فاكره وفاكره وفاكره قوي. انا بقوم صبرك بقى لما يطلع النهار واروح المكتب وانا اعرف منه ايه سبب تاخيره. لا يا اخويا لا، انا مش قادره اصبر، مش قادره اصبر. طيب وايه العمل دلوقتي؟ الله، مين ده؟ ده لازم لطيف. لطيف جاي يقابلني ويطمني. اما افتح له. هو سعاده البيه المدير هنا؟ ايوه هنا. تعالى إيه؟ تعالى يا خلفاوه افندي تعالى. انا متاسف يا سعاده البيه، والله انا متاسف اللي جاي يعني في وقت متاخر زي ده. لكن بقى انا اصلي يا سعاده البيه المدير، سمعت ان لطيف افندي هو اللي اتحجز في المستشفى مش عبد العال. يا لهوي. إيه؟ وسمعت الكلام ده من مين يا خلفاء؟ من عبد العال نفسه يا سعاده البيه. قوم بينا يا سالم نروح المستشفى اللطيف يا اخويا. مستشفى خوي. مستشفى ايه في وقت زي ده؟ قوم نثبت لهم الغلط اللي حصل ونطلع الجدع المسكين. ارجوكي بقى تسيبيني في حالي. ارجوك في حالك ولطيف خطيب حبيبي المسكين اللي اترمى في مستشفى المجازين من غير ذنب. اما يطلع النهار يا فندم نكتب جواب نصلح بيه الغلط اللي حصل. طيب والجواب ده يكون جاهز امتى؟ بمجرد ما سعاده البيه المدير يوصل مكتبه. هصحيه من النجمه وابعته الشركه، وانت بقى والنبي تكون مجهز الجواب، واول اخويا ما يمضي تيجي تاخدني ونروح المستشفى على طول. امرك يا ست هاني. اديني يا محمد يا ابني ورقه وقلم لما اكتب جواب لعمك في البلد ابشره. امال هات يا ابني هات، لما نبشر الحبايب ونزيد فرحتهم هات. ايوه اخي صابر، بحمد الله قامت الثوره وطرد راس الفساد ونجاني الله من مؤامرة دنيئة إذ كانوا يريدون إدخالي مستشفى الأمراض العقلية لأني أطالب بحقي في الترقية. والآن بعد قيام الثورة عاد الحق إلى أصحابه وصدرت الأوامر بسحب الترقية ممن لا يستحقها ورقيت أنا. أما المدير العام وأذنابه فقد فصلوا من الشركة، وهذه نهاية كل ظالم. استمعتم إلى تمثيلية في الخنكة زمان من تأليف أمين الصاوي. قام بالتمثيل شوقي بركة، عادل المهلمي، عبد المنعم أبو الفتوح، آمال سالم، رشد المهدي، عبد العزيز غربية، محمد بهجت، وإسماعيل النجدي. قام بالتسجيل محمد رفاعي محمد، وساعد في الإخراج جبل نصر. التمثيلية من إخراج علي محمود. هكذا وصلنا إلى ختام المنوعات الدرامية اليوم.